فكانت تجربة لازلت أتذكرها حقيقة. واشتركت فيك هالرحلة أسبوعين كاملة في الطريق، فضول على يعني الطبيعة المختلفة في كل هذه البلدان، على المأكولات. مثلا في تركيا وقفنا في مطعم نبي ناكل،